بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الحديث في شرح كتاب المنهج الإسلام في تربية النفس للعالم الجليل أنس كرزون. لقائنا اليوم مع موضوع هام في حياتنا كلنا، وهو تذكر الموت، الحقيقة الثابتة في حياة الإنسان. بالله نستعين ونقول السلام اللي هو الأمن والأمان والاطمئنان وعدم الخوف، حاجات كلها ما أشد احتياج الناس إليها، وخصوصا في مواطن معينة أو المواطن التي يعني فيها حساسية أو فيها خوف منه. يبقى السلام في يعني اللي هو بمعنى الاطمئنان والأمان وعدم الخوف في بعض المواطن، يبقى الإنسان يعني ما أحوج الإنسان إليه. يوم الميلاد ويوم الموت ويوم يبعث حيا، هكذا قال القرآن الكريم. يوم الميلاد خرج إلى الدنيا الابتلاء، دنيا الابتلاء، دنيا الهموم والنكد، دنيا المتاع، هذه الدنيا خرج إلى دنيا يعني أرادها الله سبحانه وتعالى دار متاع ودار ابتلاء. ويوم الموت يوم يفارق الروح الجسد، يفارق الروح الجسد، ويبقى يخش الجسد أو المنازل الآخرة. ولا عودة طبعا، يعني فارق الروح الجسد ولا عودة إلا عندما يأذن الله يوم النشور. يعني لا عودة، يعني ذهبوا به إلى قبره وضعوه، ثم وقفوا، ثم دعوا، ثم كذا إلى أيا كان الوقت، ثم رحلوا عنه وتركوه. ويوم البعث في يوم مقدره 50,000 سنة، حيث تقول الملائكة والمرسلين، كل الملائكة والمرسلين والأنبياء يقول يا رب سلم سلم نفسي نفسي. هذه هي المواطن الثلاثة التي يحتاج الإنسان السلام والاطمئنان فيها. أما هناك يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن قط. أول ليلة يبيت فيها الإنسان مع أهل القبور، ولم يبت أبدا الليلة قبلها في حفرة تحت الأرض لا حجر فوقها، على فراش الكل فيه سواء، الكبير والصغير، الملك والحقير والأمير، القائد والمقود، كله الفراش واحد هو التراب، والغطاء واحد هو الكفن، وفتحة في القبر. يعني عندما ليس هناك أنيس ولا جليس، ليس هناك يعني وضع، وليس هناك أنيس ولا جليس، ولكن أيضا هناك حقيقة هو شافها قبل كده في الدنيا، وهو أن الحفار قد سد الحفرة عليه حتى لا يتأذى الأحياء بنتن رائحتهم. الضيف الجديد بعد 3 أيام. أما الليلة الثانية فهي الليلة التي صبيحتها يوم القيامة، يبيت المجرم فيها يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ويأتي اليوم الذي فيه البشير من الله، بشير من الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، في يوم يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. واليوم الثاني الذي فيه يتأكد للمرء مصيره، يوم يعطى كتابه بيمينه، يعطى كتابه بيمينه أو بإيه أو بشماله. ليلتان ويومان. وقضي الأمر، الكل في هذا اليوم يفر من الكل، والكل يود لو يفتدي نفسه بكل ما يحب، ما كان يحب في الدنيا، الأم، الأب، الأخ، الأولاد، الأحباب، أخت، ابن، كله يوم يفر المرء من أخيه، ويوم يفتدي المجرم يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. قبل الحديث عن الموت، حقيقة لابد من إدراكها، يعني لابد أن ننتبه لهذه المسألة، لأن في لبس عند بعض الناس. الحقيقة تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وقال عنهم خلق الله أو ملائكة الله، وخلق الجان من نار وهم عباد الله أو عبيد الله، وخلق آدم من تراب وهم عباد الله أو عبيد الله، ويقول نقول له في كل هؤلاء عباد الله. وخلق الروح أيضا مما لا نعلم ونقول روح الله، كما نقول بيوت الله، كما نقول مساجد الله، كما نقول ملائكة الله، كما نقول كل الله. إذا له هناك يعني خلق من خلق الله، خلق من خلق الله اسمه الروح، من مادة لا نعرفها وأخفاها الله عنا لحكمة، ونقول روح الله حتى لا يفهم أنها روح ذات الله، حاشا لله. حقيقة ثانية وهي أن بعد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حق، كأنه يكلم آخر وأن البدن عنده أمانة. حقيقة ثالثة تعني طلاقة القدرة في الدنيا، الجسد هو الظاهر، الجسد هو الظاهر، والروح مقبورة في هذا الجسد، والروح والجسد يتألم معا، إذا تألم الجسد تألمت الروح، وإذا نعم الجسد واستراح كده في مكان كده استراحت الروح أيضا وشعرت بإيه بالراحة. ده في الدنيا. وحقيقة رابعة طلاقة القدرة بعد الموت، بعد الموت الجسد مقبول في أي مكان، حتى لو في بطن أسد، حتى لو في بطن السمك والحيتان، والروح هي الظاهرة في البرزخ. إذا تألمت ليس كثيرا على الله أن يتألم الجسد، إيه الكثير في كده، أو إيه الغريب في كده، حتى لو كان الجسد قد تناثر في جميع التراب، اصبح تراب وتناثر في جميع في جميع في جميع في جميع الارض وفي كل مكان، فالجسد عذر التراب. فقط اياك ان تنسى ان الله قد خلقه ابتداء من هذا التراب، وانه يستصير الى ما كان عليه قبل خلقه، ثم في يوم من الايام يامره ربه بان ياتيه فيأتي فورا. ما يعني ما تلخص القدرة لا يعني لابد أن نكون عندنا قدر لا حق قدري. حقيقة خمسة، عندما كان معا في الدنيا والروح مقبورة تألم الروح لألم الجسد أو ارتاح لراحته، وقد شاءت إرادة الله في البرزخ. بقى إذا تألم الروح فيتألم الجسد زي ما قلنا، وإذا نعم الروح تنعم الجسد. بعد هذه الحقائق الخمسة لعل سائل يسأل من المسؤول إذن، الروح أم الجسد؟ الإجابة جاءت في القرآن الكريم، يوم تجادل كل نفس عن نفسها. عندما يختم الله على الأفواه وتنطلق الجوارح تنطق بما فعلت، كل الجوارح كل جارحة من الجوارح تقول أنا فعلت كذا، ثم يقول لها صاحبها بعد ما يسمع يعني ربنا ختم على فمي، وبعدين الجوارح انطقي فنطقت الجوارح بكل فعل، بعد كده يقول سحقا لكن بعدا انما كنت اجادل عن كن هذا صاحبها. اذا فلابد ان ندرك تماما ان انا اثنين وانت اثنين وكل واحد اثنين، يعني لابد، دي حقيقه ثابته. لا يعني كيف لماذا نعجب عندما يتالم الروح وهو في البرزخ يتألم الجسد الجسدي لألمه أو العكس. آية من آيات الله خلق الإنسان هذا العبد، وعندما نقول العبد هذا العبد آدم، هذا العبد عندما نقول العبد نعني الاثنين معا، أنا الاثنين الروح والجسد. ولا ننسى قول الله تعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده، بعده يعني عبده روحه وجرحه، حتى لا يتوهم أحد كما قال بعض العلماء، كما قال البعض أنه الإسراء كان بالروح فقط، لا، لما قال بعبده يعني الروح والجسد معا. إذن فالموت هو مفارقة الروح لجسدها على موعد اللقاء يوم ينفخ في الصور وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالموت يكاد يكون هو الحقيقة الوحيدة الثابتة في رحلة الحياة. ولا ننسى ونحن نتكلم عن الموت أنه خلق من خلق الله، برضو حقيقة يمكن يعني نقرأها في القرآن ولا نلتفت إليها، والذي خلق الموت والحياة، يبقى الخلق من خلق الله اسمه الموت، وخلق من خلق الله اسمه الحياة. ولا يجب أن نحن يعني لابد أن نقول للعقل تأدب أيها العقل أمام الوحي. ففي لحظة لا يعلمه إلا الله تعالى يأتي أمر الله فنقول فلان مات، خلاص انتهينا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وهكذا. هذا الموقف والكل حوله، والكل حوله. يقول عز وجل، يعني يجب أن يعني نحط الآية في ذهننا حاليا دلوقتي، لأن إيه لها مكانها يعني بعد كده. يقول الله أيضا عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. إحنا تركنا المحتضر وحواليه الناس، والكل والتفت الساق بالساق، هل وبعدين الكل، طب ما نجيب له دكتور، طب ما نجيب له حد يرقينا يا ترى، واللي حزنان واللي مش حزنان. المهم إيه، موقف بيتكرر في كل إيه، في كل لحظة وفي كل مكان، ولا محيص عنه. قول الآخر الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ننتبه، فلولا إذا بلغ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إلى آخر إيه الآية. القسم هنا ليس بالنجوم ولكن بمواقع النجوم، وسماه قسم عظيم. يبقى هنا لابد ان متدبر القرآن، على متدبر القرآن يقف ويقول لماذا بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها، اللي هي آية من آيات الله، أجرام هائلة لا يعلم حجمها إلا الله، تسبح في الفضاء وتسبح قدرة الله، ولا تحيد شعرة عما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يمسكها، ما فيش حاجة ماسكاها ولا حاجة شايلاها، ومع هذا أقسم بمواقعها وليس بها. لو ان هذا المصير سيفلت منه مش مهم، يعني المهم ايه، لماذا هذا القسم بالذات بواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها؟ القسم يعني انه واقع النجوم، لا يعني قسم، وسماه قسم عظيم زي ما قلنا، ذلك لان ايه المناسبه هنا، يعني مناسبه جميله جدا. اقسم بواقع النجوم وليس بالنجم نفسه، لاننا نرى ضوء النجم، وقد يكون هذا النجم قد انفجر من آلاف السنين أو مئات السنين أو ملايين السنين، الله أعلم. لا وجود للنجم ومع هذا نراه، لبعد المسافة التي إيه لا يعلمها قدرها إلا الله. يعني نحن نرى هذا النجم بضوئه، ولا هو قد فارق مكانه تماما، فلذلك أقسم الله بواقع النجوم، ودي حقيقة ثابتة. احنا القرآن لا يلهث وراء العلم الحديث، ولكن العلم هو اللي بيلهث ورانا، ولذلك في العلم الحديث قالوا هذا الكلام، ان النجم قد انفجر من آلاف السنين او ملايين السنين، وما زال ضوءه يأتينا حتى هذه اللحظة. سبحان الله، الرجل العربي آمن بهذا القسم دون ان ينظر الى امر اخر. ولذلك المناسبة هنا انني ارى النجم وليس موجودا، والمحتضر الذي هو نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، وهذا الملائكه موجوده وقدره الله موجوده والشياطين موجوده وهو يحتضر ويراها، وهو في عالم موجود معنا قدامنا ولكن لا نراه. هذه المناسبه بين القسم والموقف الذي ذكرناه. مفارقهم يحتضر على وشك ان ينتقل من عندهم الى عالم اخر، وهم ليسوا وحدهم زي ما قلنا، كل الملائكة حولهم، ولكن قال إيه، وأنتم حينئذ تنظرون ولكن لا تبصرون. ولكن يعني هذه المناسبة بين مواقع النجوم وبين إيه، ولكن لا تبصرون. فكما أنكم ترون مواقع النجوم فقط لا النجم نفسه، فهو ربما تلاشى. طلاقة القدرة في الكون وطلاقة القدرة في الإحياء والأماتة. ونقف قليلا كده ونقول سبحان الله، سبحان الله، ونقف قليلا مرة أخرى نقول على متدبر القرآن يقرأ القرآن بقلبه ويقرأ القرآن بعقله ويقف عند موقف ولا يترك المسائل كده، يعني أفلا تدبرون القرآن. هذا هو الموت، فرق الروح الجسد وما كنا إلى لقاء، وفرج الحبيب حبيبه إلى نسيان ولو بعد حين، يعني هيزعله شهر اثنين ثلاثة أيا كان، وبعدين خلاص انتهى وكل واحد هيروح لحاله. يلتفون حوله وحول ينظرون لكن لا ينظرون. الآتي آتي الموحد، حتى جاء أحدكم الموت، قال حتى إذا أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أينما تكون يدرككم موت، إلى آخر الآيات. ثم يأتي بعد ذلك يحملونه إلى قبره، وقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهو محمول إلى قبره، يعني ما جاء فيها، ما جاء في يعني اللي هنقوله دلوقتي، هو الذي يراه ويفكر فيه ويقوله، ولا يسمعه، لا كل الخلائق تسمعه إلا الإنس والجن. عدوه خدعه وأقسم له أنه ناصح من أمين، وزين له فاستجاب له، والدنيا غرته فاطمأن بها، وأضاع عمره، رأس ماله مع الله أضاعه فيها. والأخلاء والصحاب ومن ولاهم أحبه وأحبهم في غير طاعة الله ألهوه، وحام عن أولاده، حام عن أولاده وآثرهم عن نفسه، فجمع لهم من الحلال والحرام. ماله الذي جمعه، يعني جمعه أنفاه، استمتع به سواء كان حلال أو استمتع به، وبعدين تركه للورثة. داره التي أنفق فيها ما أنفق سكنها غيره، وهو مقبل على دار جديدة لا فيها متاع ولا حاجة، ولا وهو زائر فيها، هو مجرد زائر. الدار الجديدة اللي هي القبر أو المنازل الآخرة هو مجرد زائر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والزائر لابد أن يعود إلى منزله، ومنزله إما جنة وإما نار، خلاص انتهينا على كده. داره الجديدة لا سبق ظلمة، في هذه الدار بقى، في هذه الدار اللي هو فيها ظلمة وحشة وضيق، ومعلش في التعبيرات بقى اللي هو الواقعية، يعني هذا الواقع، ودود وغربة وعذاب ونقمة. بشر بالنار وعقاب بالعزيز الجبار، وعلى ما فرط في جنب الله، ما له من شفيع يطاع ولا صديق حميم، يتمنى الرجوع ليكون من الصالحين، ويظل ينادي على الدنيا، ينادي قال رب ارجعون، ولكن لا مجيب. وهو محمول إلى حفرته أو إلى قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه، ومن لم إن لم ينجو فما بعده أشد منه، وهكذا. تتحقق الحياة، القصة بقى أو المنظومة الإلهية، تتحقق الحياة بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه، وآنذاك في نفس اللحظة التي تتحقق فيها الحياة يبدأ النقصان. آية من آيات الله، في نفس اللحظة التي ينفخ الملك فيها الروح في الجنين، في نفس اللحظة يبدأ النقصان، حتى يتم انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما، وتتبدل الحال وينتقل من دار إلى دار. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه أم حبيبة رضي الله عنها تقول: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله أجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا محسوبة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك. نصيحة رسول الله لزوجه. وروى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله قبض روح عن بأرض، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى الإنسان عايش في مكان، وإذا أراد الله أن يقبض روح هذا العبد، وكان قدر الله أن يقبضه في مكان آخر، جعل له حاجة فيها، فغصبا عنه تبص تلاقيه خد بعضه وراح سفر لأمر من الأمور عشان يقضيه، فأجله هناك في هذا المكان. والرحلة من لحظة نفخة الروح إلى في جسد الجنين في رحم أمه إلى القبر رحلة مقيدة، مهما طالت مهما قالت فهي محدودة محدودة. فالقبر آت آت لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب. ففراق الدنيا وما فيها آت لا محالة، وذهاب الأهل بحبيبهم من بحبيبهم وضعه في حفرته حادث لا محالة، وتركه وحيدا مع عبده أمر لا مرية فيه، وعودتهم والحزن يملأ قلوبهم على يملأ قلوبهم على فراق حق لا جدال فيه. ثم بعد ذلك أكلهم وشربهم ونومهم وصومهم لن يبطلوه. ثم بعد ذلك سلوتهم ونسيانهم وعادتهم إلى الدنيا. هي لحظات، ربما تكون أيام شهور سنين أي على أكثر تقدير، ثم مرة أخرى الضحك واللعب واللهو والدنيا. كيف لا وهم في الدنيا فوق الأرض، ومن وراء ومن وروه التراب تحت الأرض وفي البرزخ، والشتان بين وحدة القبر وبين لهو الدنيا. العجيب أن كل من ودعوه نسوا أن كل واحد منهم سيأتي يومه الذي يذهبون به ثم يعودون. كأن كل الناس هتموت إلا أنا، كل الإنسان بهذه الكيفية، وما ولا يعلم ولا يعني هو يعلم، ولكن سبحان الله ينسى أنه سيعود. يقول الله عز وجل، يقول سبحانه: هل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. أوجدت هذه الصورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وصدري لسماع هذه الصورة أو لبالك. أوجدت هذه الصورة الفاعل بهم وكيف فعل، والموعد والوعيد والتهديد والعاقبة. هذا لمن عقل وفهم. كلمة ألهاكم بمعنى شغلكم، يعني شغلكم، لكن ألهاكم أشد. ألهاكم على وجه لا عذر لكم فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، لكن إذا كان بقصد فهذا محل التكليف، وإذا كان بغير قصد كان صاحبه معذورا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألهتني هذه الإيه، هذه الخميصة. لكن إذا يبقى هنا ألهاكم التكاثر بغرض، لأنهم عارفين الدنيا تكاثر في الدنيا، التكاثر بالمال أو بالبلد أو زي. لها الشيء، لها بشيء اشتغل به، ولها عنه اذا انصرف عنه. وكلمه الهاكم ابلغ من ابلغ في الذم من شغلكم، لان الهاكم جمعت اللهو الذي هو اللعب، واللعب هو شغل الجوارح، فان يعني واللعب واللهو اما في امر لا طائل فيه او امر لا نفع فيه، هو ده اللهو. انما الانشغال ممكن ان انشغل بشيء اخر، بشيء قد يكون مفيد. وكلمة التكاثر من المكاثرة، أي يكاثر بعضكم بعضا. ونلحظ أن الآية لم تذكر ما هو التكاثر، لم تذكر إلهاكم التكاثر وسكت عن كده، لم تذكر حتى يدرك متدبر القرآن إرادة الإطلاق. إطلاق أطلق الإيه إلهاكم التكاثر، أطلقه، فيكون كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسله وما يعود عليه نفعه في معاده، فهو من هذا التكاثر، من معنى التكاثر. وعدم تعيين المتكاثر به بالإضافة إلى إرادة العموم والإطلاق يوحي بأن المذموم هو نفس التكاثر. يعني مش المال هو المذموم أو الأبناء، نعم الناس لا تذم، ولكن التكاثر بها ولا. يبقى إذن المذموم هو التكاثر، حتى لا يفهم تفهم مسألة خطأ. نعمة الله لا تذم، لكن المذموم أن تشغل العبد النعمة عن المنعم، أو يصرف هذه النعمة في غير طاعة الله، أو يتكاثر بها بالإضافة إلى رمز الموت. كويس. فيكون التكاثر في حد ذاته خلق ذميم. نمرة اثنين، كل ما يكاثر به العبد من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو سلطان أو ابتغاء أو متاع أو علم، لا أو حتى بالعلم، حتى يمكن أن يكون بالعلم الذي لا يبتغى به وجه الله، برضو نفس المسألة. الصحابي يقول: انتهيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالي، فإلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبنيت. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هكذا من ألهاه التكاثر، يعني ضاع منه رأس ماله في لحظة، يعني خلاص هو ما معاش، فهي في لحظات برضه ما معاش. توعده الله وعيدا مؤكدا، برضه عاوزين ايه نتريث عند الايات، تعالوا عيدا مؤكدا اذا عاين تكاثره قال فقد ذهب هباء منصورا، وعلم ان دنياه التي كاثر بها انما كانت اغصرارا، فوجد عاقبة تكاثره وبالا عليه، وبدا له من الله ما توعده وحدده. برضه لابد ان ندرك لما عندما قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا تعلمون علم اليقين، ان ايه؟ ان هذا كلا سوف تعلمون في الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في القبر، ثم كلا سوف تعلمون علم، كلا تعلمون علم اليقين عندما يعاين ايه مصيره في الاخره. يبقى دي مش مؤكده، دي يعني الجمل القرانيه لا تؤكد بعضها بعضا، لكن هنا بيقول كلا سوف تعلمون في الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في القبر، ثم كلا لو تعلمون علم اليقين في عندما تعاينون مصيركم. ونلاحظ انها تبع ثم اللي هي للتراخي. كويس. ختام الرحله ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. خبر مؤكد بلام القسم ونون التوكيد المشدده. ثم لتسالن، تسالن الثقيله، سؤال عن النعيم الذي كان فيه في الدنيا، هل ناله من حلال وابتغى به الحلال؟ ثم ساله سؤال اخر، هل شكر نعمة الله على ما استعان واستعان بها على طاعة الله؟ وهكذا هذه الأسئلة التي وردت في في الأحاديث الكثيرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خلي بالك من المسائل دي. يقول الرسول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصحح جسمك ونرويك بالماء البارد؟ وما يعني هنا لما سئل يعني يسأل الإنسان عن ماله، عن عمره، وعن شبابه، وعن ماله، وكيف أنفقه، وكيف يعني كيف حصل عليه، وكيف جمعه، وكيف أنفقه، وماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعني لما أكل تمر، أكل رطب، وأكل شرب مية باردة، هو الصحابة في الحديث المشهور عندما كان يعني بقاله كم يوم ما كلش، وبعدين لقى أبو بكر وعمر، وبعدين استضافهم أحد الصحابة، وبعد ما قالوا: ألا تسألن يومئذ عن هذا؟ قال: هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وطبعا سؤال شكره والقيام بحقه. قبل أن نختم دائما يعني نقول نحرص على أن احنا نقرأ القرآن بقلب وبعقل ونتدبره، وقلنا أن هذا القرآن بهذا الترتيب المصحفي ترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي من عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا عباده هو هذا الترتيب من عنده سبحانه وتعالى. بنقول قبل أن نختم حديثنا لابد من مواصلة القراءة، نقرأ معا. عرفنا التكاثر في الدنيا هو المذموم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واقرأ يعني بعد ما تقفش عند هذا، اقرأ ما بعدها والعصر، هذه اللحظة من الزمن التي نحن مدار التكليف، والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بدلا من التكاثر أن يكون من أهل الحق ومن أهل الصبر. هذا هو القرآن الكريم، لابد أن نقرأ بهذه الكيفية. يعني عندما تكلم عن التكاثر وراها على طول وقلنا هناك علاقة سببية بين الصورة والصورة اللي بعدها، يبقى لابد أن نقول والعصر، هذه القطعة من الزمن التي نحن فيها واللي هي مظهر التكليف، فيها الحق والباطل، فيها الابتلاء، فيها العمل الطيب والعمل السيء، هذا العصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا، ليس تكاثر حتى دي من الفعل من المفعله وذه من المفعله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اليه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.